قول بعضهم سألت الله بحق هذا الليل أن ينصرك. لا يجوز هذا، لا يجوز السؤال بحق مخلوق لا البيت ولا غيره، هذا حلف على الله جل وعلا. الله لا يقسم عليه من باب الإلزام، لا يقسم عليه من باب الإلزام، ويقسم عليه بحق مخلوق. الحلف بالمخلوق لا يجوز، كيف إذا حلف بمخلوق على الله جل وعلا؟ لا يجوز مثل هذا. نعم.